السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال في مختصر منهاج القاصدين: باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه. قال: اعلم أن المال لا يذم لذاته. يبقى المال لا يذم لذاته، لأن المال في الحقيقة خادم وسيلة، إنما يذم المخدوم المقصد الذي يقصده منه صاحبه. قال: بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه عليه، أو تناوله من غير حله يأخذه من الحرام، أو حبسه عن حقه فإنه يشح به ويبخل به عن الحق، أو إخراجه في غير وجهه أنه يبذره أو يصرفه في غير وجهه، أو المفاخرة به، وهذا يصب في مرض القلب. ولهذا قال تعالى: أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء وامتحان. قال في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. طبعا الشرف لدينه دي هتأتي في إيه؟ في كتاب الجاه. خلينا في الإيه؟ حرص المرء على المال. قال: كان السلف يخافون من فتنة المال. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وهذا يحتاج إلى إنصاف من النفس وقهر لشهواتها وحظوظها المتطاولة. قال: مصيبتا للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يعني يؤخذ منه كله ويتمتع به غيره ويسأل عنه كله. درهم درهم، لأنه هو الذي اشترى، انتقاله بالتوريث لغيره حلال، لكن هو الإشكال إن هو إيه بقى؟ أو الإشكال إن هو هيسأل عنه كله، لأنه هو الذي أتى به. تمام؟ قال: بيان مدح المال. قال: قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا، وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى إذن إيه؟ جعلها الله تبارك وتعالى لكم إيه؟ قيامة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس، فيرش يسأل الناس ويشحت منهم ويصل منه رحمه ويعطي منه حقه. يبقى المال مفيد في الحقيقة إن وظف في وظيفته. قال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. فقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فالترياق فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. بص بقى، ركز واعرف الأمر ده، اعرف إن فيه فوائد وفيه سموم أو فيه أضرار، تأخذ الفوائد وإيه وتترك الأضرار، تجني العسل ولا تكسر الخلية. قال: أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فالخلق يعرفونها ولذلك تهالكوا في طلبها، اللي هو الوصول إلى المنذوذات. وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع: أحدها أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة به على الدين من النوافل الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام: أحدها الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة. والقسم الثاني المروءة، نعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. القسم الثالث وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجوا الشعراء وثلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم، يبقى السمعة يعني. فهو من الفوائد الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة. وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة، ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته، وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة. يعني هن قرشك ولا تهين نفسك يعني، واستخدم في هذا المال لإيه؟ لتفريغ وقتك وذهنك. قال: بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك، ومن لا مال له يفتقر إلى يتولي خدمة نفسه بنفسه. فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك، فإن تشاغلك به غبن، لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. يبقى إيه الفوائد؟ قلنا دنيوية ودينية، وتنحصر الدينية في ثلاثة أنواع: أن ينفق على نفسه، ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام، ده النوع الثاني. النوع الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلى معين، لكن يحصل به خيرا عاما، كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. أما الدينية فثلاث فئات. بص بقى، الغوائل والأضرار الإيه؟ الدينية. الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها، والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي. قال: ومتى يئس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها، ومن العصمة ألا تجد. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، لذلك الراجح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه يجد قدرة على المعصية ويحجم نفسه عنها، فضلا عن الخير المتعدي الذي ذكرناه. قال الثانية أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفة، فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق. لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى صلاح المال. قال الثالثة، وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى. وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكر في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء، وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال. وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه، مشغلة يعني. ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك، وهذا سوى ما يقاسي أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات، وهو الكفاف يعني، وهو الإيه؟ الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللي يعني يا دوبك النهارده. وهذا ينبغي أن يكون المؤمن والمحسن والسائر إلى الله عز وجل، أن يكون همه يومه، فلا يطول أمله وينشغل بهموم الدنيا وغمومها، بل يومك يومك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا يا عبد الله، كما قال عبد الله بن عمر: إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. قال: بياد ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس. اعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا، منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. وقد روي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يبقى الإشكالية كلها في قنعه الله بما أتاه، هي القناعة، اللي هي الغنى الحقيقي، الغنى العالي بالله تبارك وتعالى، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله، لينه من شديده، فوجدناه يكفي منه أدناه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. حديث ضعيف ولكن معناه في الجملة صحيح. قال أبو حازم: ثلاث من كنا فيه كمل عقله، من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزقه الله عز وجل. وقال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. ونهى عن الطمع فقال: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: الطمع فقر واليأس غنى. مقصود اليأس مما في أيدي الناس. وقال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. وقيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقيل: الطمع يذل الأمير، واليأس يعز الفقير، يجعل نفس الفقير عزيزة أبية. قال: بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور. الأول: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد له منه ضرورات، فيقنع بأي طعام كان وقليل من الإدام وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. يبقى الأصل أن أنا مربطش نفسي وأعلق نفسي بأشياء غير ضرورية. كثرة هذه الأشياء، كثرة التفاصيل دي، بتؤدي إلى أنت إيه؟ تعيش عيشة يعني في مستوى معين يتطلب منك عملا زائدا، واستغراقا في العمل، واستغراقا في كسب المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد، ما افتقر يعني. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش، أيضا حديث ضعيف. وفي حديث آخر: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. هذا الاقتصاد يعني فيه قدر من مجاهدة النفس على الضرورات والحاجيات، وإيه؟ والتقلل من التحسينيات. قال الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفي، فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، أي بالبخل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. وإذا انسد عنه باب كان ينتظر الرزق منه، فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. قال الثالث بعد الاقتصاد وبعد اليقين فيما عند الله عز وجل والحسن التوكل عليه تبارك وتعالى، الثالث: القناعة. أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهيات والفضول ما يحصل له من ثواب الآخرة. ومن لم يؤثر عز نفسي عن شهوته فهو رقيق العقل ناقص الإيمان. الرابع: أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع أحاديثهم، لأن الأرزاق مقسمة، وعقل الإنسان ودينه من رزقه، من رزقه، يعني الرزق مش كله فلوس، الرزق مش كله إيه؟ فلوس. والأحمق الذي قد حرم من العقل والتفكر والتأمل والحكمة، فإنه يوسع له في رزق في جانب آخر من الرزق. قال: ويطالع أحواله ويخير عقله بين مشابهة أراضي العالمين أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر استفادا منه. الاستفاد هو الإيه؟ يكنى عنه بالجماع، يكنى به عن الجماع. قال: الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، كما في ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. في يعني باب في صحيح البخاري في كتاب الرقاق اسمه باب فضل الفقر، ويوجد أيضا باب في صيد الخاطر، باب ابن الجوزي رحمه الله، باب فضل الغنى، فليرجع إليه عشان يبقى فيه توازن. قال: فصل ينبغي طبعا، وفي طبعا يعني نقيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، توسع جدا في المقارنة بين الإيه الغني الشاكر والفقير الصابر، وبين أوجه تفضيل هذا وأوجه تفضيل هذا، ولم يرجح في الحقيقة، وإنما ننقل نحن ترجيح بعض أهل العلم كالشيخ أبو إسحاق الحويني وغيره، أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لخير المتعدي. قال: فصل ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار والصناعة المعروف، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صاحبتموه. حديث ضعيف. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر. حديث جميل لكنه ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. حديث ضعيف ولكن معناه جميل. قال: وفي حديث آخر: عليكم بالصناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء. لو شاهد من حديث آخر، وإنه إيه صناع المعروف تقي مصارع السوء، حديث صحيح. قال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه؟ نعم، المعروف تشتري به قلوب الأحرار، ينتمون به إليك ويوالونه ويوالونك به. قال: ومن حكايات الأسقياء كأمثلة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا، وأن رجلا سأله فأعطاه غنم بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقيل كان عثمان على طلحة رضي الله عنهما 50,000 درهم، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضه. فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم، فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك، فأعطاه 300,000 درهم. وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. وروي يعني هي لابسة درع مرقع وهي تقسم الأموال. وروي أنها قسمت في يوم 80 و100,000 بين الناس، فلما أمست قالت: يا جارية علي فطوري، فجاءت بخبز وزيت، فقالت لها أم درة: أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتني لفعلت. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق ب90,000 درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد، فقال: يا أهلي ما لهؤلاء؟ قال: يبكون على دارهم. قال: يا غلام ائتهم فاعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. فبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقر، فبعث إلي ببقرة أشرب من لبنها، فبعث إلي ب700 بقرة ورعاتها، وقال القرية التي كانت ترعى فيها لك. سبحان الله. صح، عجيب. فدخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه، فجعل يبكي، فقال: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار أو 14,000 دينار. قال: فهي علي. وجاء رجل إلى معن فسأله ولا يعرفه معن، فقال: يا غلام، ناقتي الفلانية وألف دينار، فدفعها إلي وهو لا يعرفه. وبلغنا عن معن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأ له لقاؤه، فقال لبعض خدمه: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. قال: فلما دخل عرفه. فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان، فلما بصر معن بالخشبة أخذها، فإذا فيها مكتوب: أيا جود معن، ناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. يعني بيتكلم الجود، جود بتاع معن يشفع عند معن أن يعطيه حاجته. فقال: من صاحب هذه؟ فدعي الرجل فقال: وكيف قلت؟ فقال له، فأمر له بعشر بدر، كيس فيه 1,000 أو 10,000 درهم، فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه. فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأ ما فيها، ودعا الرجل فدفع إليه 100,000 درهم أخرى. فلما أخذها الرجل خاف أن يعود فيستعيدها منه فخرج. فلما كان اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا الرجل فطلب فلم يوجد. فقال معن: حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار. كان عندهم مروءة وشهامة وفتوة. ومرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه، فقيل إنهم يستحيون مما لك عليه من الدين، مش عايزين يزوروك عشان أنت عليك عليهم ديون ليك. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل. قال: فكسرت درجته بالعشي كثرة من عاده. وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله، فأمر له ب100,000 درهم، فبكى. فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له ب100,000 أخرى. سبحان الله. وفعلا هذه النهاية، الأرض تأكل الجميع والتراب يأكل الجميع، والذي يبقى الذكر الحسن، والذي يبقى الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذا لا يتأتى إلا من الغنى والقناعة والإيثار والسخاء والبذل والعطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال: فصل في البخل وذنبه. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وهو متلازمان يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. وروى جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قال: جد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور، وهي أصح من ذكر عمرو بن الجموح. وغلط بعض الرواة فقال البراء بن معرور، والبراء مات قبل الهجرة، هو بشر بن البراء بن معرور. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبقى البخل لا يجتمع مع السيادة. قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال الخطابي: الشح في المنع أبلغ من البخل، الشح أشد في المنع، وهو التطلع لما في يد الناس وليس فقط الحرص على ما في اليد. وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه. وصف أعرابي رجلا فقال: لقد صار في عيني لعظم الدنيا في عينه. وذم أعرابي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. يصومون عن المعروف لبخلهم. صار في عيني لعظم الدنيا في عيني فيحرص عليها أشد فيبخل. قال: من حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الحباحب رجلا من أجل العرب، وكان بخيلا، وكان لا يوقد نارا بليل كراهة أن يراها رائن فينتفع بضوئها، فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد، ثم بصر بمستضيء بها أطفأها حتى النور. وقيل كان مروان أبي حفص من أبخل الناس، فخرج يريد المهدي، فقالت له امرأة: ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟

قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، ولحب المال سببان: الفرح بالعطاء هو الجود في الحقيقة، والمن دليل على إيه؟ على كراهية العطاء، وعلى تعلق القلب بهذا الذي إيه؟ أخرج، فذلك يريد أن يأخذ مقابله إما جاها وإما خدمة حقيقية. قال: حب المال له سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. الثاني أن يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه آلاف ويكون شيخا ولا ولد له، ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه وضاع إن كان مدفونا، وهذا مرض لا يرجى علاجه. يعني ده اللي هو إيه، يغمى عليه تشممه 10 جنيه فوق، ده البصلة كده يقعد يعد في الفلوس للنهار. ومثال ذلك رجل أحب شخصا، فلما جاء رسوله أحب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول، فإن الدنيا رسول مبلغ إلى الحاجات، فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. واحنا قلنا إن المال خادم ينبغي عليه إيه؟ أن يستخدم إيه؟ في المكان الصحيح. قال: واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها. يعني إيه؟ يعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وكم من لم يرث شيئا أحسن حالا ممن ورث، فليحذر أن يترك لولده الخير ويقدم على الله بشر، فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولاه، كما قال عمر بن عبد العزيز لأولاده: إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم فاسقين فما كنت لأترك مالا إيه يعان به على معصية الله، وإن كان فاسقا فلا يترك له ما يستعين به على المعاصي، وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى مجاهدة النفس في أنه ليس كل ما يشتهيه يشتريه، ويجاهد مسألة الشهوات الداخلية بالقناعة والإيه والصبر. واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب فقدها، فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، الله أعلم. تعلق القلب هو الضابط، فرح القلب بالعطاء والبذل، وعدم تعلق القلب بالمال، وأن يأخذ من المال كوسيلة لقضاء ضروراته وحاجياته، ولا يكثر في الفضول والتحسينيات، يكون همه منشغل بأمر الآخرة، ينظر إلى من فوقه في الدين ولا ينظر إلى من فوقه في الدنيا، هذا يكون على إيه؟ على ضرب الأسخياء والمؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وعلى ضرب أيضا الذين تبرؤوا من داء البخل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.